والعلم والقدرة من الصفات الذاتية لله عز وجل، لأنهما لا ينفكان، فهو لم يزل ولا يزال عليما قديرا سبحانه وتعالى. وإيماننا بهذا يا أخوان نستفيد منه فائدة مسلكية مهمة. إيماننا بعلمه يستلزم أن لا نخالف أمره، لأننا لو خالفنا أمره إيش لعلمنا. وإيماننا بقدرته يستلزم أن لا نتعاظمه، أن لا نتعاظم شيئا سألناه إياه، لأنه على كل شيء قدير. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قول اللسان اللهم اغفر لي إن شئت، وقال إن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه، فالله على كل شيء قدير. إيماننا بالقدرة نستطيع الله أن نقول اللهم إنا نسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام، لأنه سمع بعضهم وهو يطوف يقول اللهم إني أسألك نحوا كنحو ابن هشام وفقها كفقه شيخ الإسلام. هل هذا متعذر؟ غير متعذر على الله، فالله على كل شيء قدير. فإيماننا بقدرة الله يستلزم منا أن لا نتعاظم شيئا سألناه ربنا عز وجل. قال وصلى الله